هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع نماذج من بدائع فنان الشعب سيد درويش بمناسبة الاحتفال بذكرى مولده في 17 من شهر مارس عام 1892. وسيد درويش صديقي المستمع علم من أعلام مصر خفاق في سماء الفن، ورغم حياته القصيرة كان عطاؤه فياضا غزيرا، وتؤكد بصماته أصالته وخلوده، فجمع كل روافد الفن في مدرسته الفنية الخالدة. تفنن الشيخ سيد درويش في تلحين مجموعة الموشحات التي لحنها في بداية احترافه، فجاءت بمذاق خاص متفرد وسجلت نجاحا باهرا، وأقبلت الجماهير على سماع تقاطيق سيد درويش وترديدها، إلى جانب روائع الأدوار الغنائية التي ملأت الساحة الغنائية. ومن الفنانين القدامى الذين غنوا أدوار سيد درويش الشيخ علي الحارث وزكي مراد والشيخ حامد مرسي، وكان كل منهم يؤديها بأسلوبه الذي اشتهر به وعرفه الجمهور من خلاله. لم يقتصر غناء بدائع سيد درويش على المطربين المصريين وحدهم، بل انتشر في ربوع الشام أيضا، وذلك بفضل صياغتها وصدق التعبير. ومن أدوار فنان الشعب سيد درويش الخالدة نستمع إلى هذا الدور: ضيعت مستقبل حياتي في هواك، وازداد علي اللوم وكتر البغددة، حتى العوازل قصدهم دايما جفاك، وانا ضعيف ما اقدرش احمل كل ده. ان كان جفاك يرضي علاك، وانا في حماك عفو الحبيب ما يكونش احسن من كده. يغنيه المطرب السوري الكبير صباح فخري مقام شوري. Thank you. فيها. Oh. Thank you. بلغ سيد درويش قمة الإبداع في عطائه المتجدد المتنوع للمسرح الغنائي من خلال فرق جورج أبيض ونجيب الريحاني ومنير المهدية وعلي الكسار وأمين صدقي وأولاد عكاشة. وأضاف سيد درويش إلى تراثه المسرحي الذي قدمته هذه الفرق أضاف عملين آخرين لفرقته الخاصة، هما شهرزاد لمحمود بيرم التونسي ورواية الباروكة التي ترجمها إلى العربية الأديب محمود مراد الذي كان مدرسا بالمدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة. ومن أوبريت الباروكة نستمع إلى اللحن الثنائي لما شوف وش الحبيب غناء المطرب القدير كارم محمود بالاشتراك مع الفنانة حورية حسن. I'm in love.